اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الكرام، ما الذي دهى الأمة وما الذي جرى لها؟ وكيف لأهل العلم والاختصاص يحددون الداء؟ وكيف يصفون لهذا الداء الدواء؟ الأمة غنية، غنية جدا، ولكنها تركت بعض ما أوحى الله تعالى إليها. أي تقصير هو الذي أصبنا من جهته وتثور علينا أعداؤنا داخل محاريبنا وبيوتنا ومدارسنا ودور العلم عندنا؟ لا بد من وقفة، وكما ذكرت مرارا في هذا البلد المضياف في أيام المعهد، وأنا أقول كلما درس طالب العلم هنيهة من الزمن فلا بد له أن يتوقف ويتأمل ويعني يقدر كم من الشوط قطع وكم بقي من هذا الشوط حتى يصل إلى مبتغاه. وهل هذا الذي قطعه من العلم هل هو فاعل في الحياة وفي الواقع وله تأثير مؤثر في جنبات الحياة، أم أننا شابهنا المدارس العلمانية وانفصل العلم عن الواقع؟ وهذه المصيبة الكبيرة التي لم يتكلم فيها الناس ولم يصفها الواصفون، مجرد معاهد ودراسات ومدارس وعلوم نظرية تلقى بانفصال عجيب عن الواقع المعاش، فاستفحل الخطر واستفحل الشر. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من عندنا، لما قام من نومه محمر الوجه وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج قدر هكذا وحلق بين أصبعيه. فقالت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومعنى كثرة الخبث أي أن الداء صار أقوى من الدواء فغلبه. والنبي علمنا ذلك، قال: الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض، أي يتصارعان بين السماء والأرض، الدعاء والبلاء، بلاء نازل ودعاء صاعد، فأيهما كان أقوى، أو أيهما كان أقوى؟ لو كان الدعاء بإخبات وإخلاص وصدق ورجوع إلى الله تعالى وحضور قلب لغلب البلاء وانتصر عليه، وهو مغالبة الأقدار بالأقدار كما هو معلوم شرعا. إذن نستوعب من هذه المسألة أنه إذا استفحل المرض واستعظم على الدواء فشى وانتشر، والنتيجة هي هلاك الأمة. ولذلك تأمل في الحديث، قال: ويل للعرب، ما قال لغيرهم، لأنهم الذين عنوا بالإسلام ونشروه وقاتلوا وجاهدوا عليه، أما العجم فقد دخلوا بعد ذلك، فهم كانوا البداية، يعني أصحاب السبق في الرسالة وفي نشرها وفي الدعوة إليها وفي الصبر على البلايا التي أحاطت بهم في بداية أمرهم. فلذلك اختصهم الله تعالى بهذا البلاء. وأنت ترى في رقعة الخريطة العالمية الآن، هل ترى هذا البلاء في غير العرب؟ ومن تبعه أيضا من عجب على اليمين وعلى الشمال. إذن هي مصيبة نحن وقعنا فيها، وقد حدث الأمر وانتهى. ما السبب في ذلك؟ ما هو التقصير الذي قصرنا فيه حتى نصل لهذا الدرك وهذا الانحراف الشديد عن منهج الصراط المستقيم، والذي جاء تبعه ويل للعرب من شر قد اقترب. وقال: إذا كثر الخبث، والخبث هي المعاصي والذنوب والفساد، كثر وظهر، أي صار لا يستحي، ترى المنكر أمامك بغير حياء، بل قد استعلن استعلانا. وفي المقابل للأسف ابتلينا أيضا ببلية أخرى من أطباء هذا المرض الذين يعالجونه بأصوات خافتة، يخشون الذين يحملون المرض والذين تسببوا في هذا المرض، صوتهم أعلى والسلطة في أيديهم والقوة لهم والدولة لهم. إذا كان هذا صوت الطبيب بهذا الضعف، أيقوى على العلاج؟ وأي مريض هو الذي سيتبع هذا الطبيب الضعيف؟ ولذلك لما تنظر في مدار الشريعة منذ أن نزلت اقرأ إلى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي من هنا إلى هنا، فتش عن العلاج وعن أسباب التقصير. أسباب عجيبة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لنا وغفلنا عنها حتى لا تغرق السفينة. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا للمجتمع المسلم كالسفينة التي استهم فيها قوم، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد وغيره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله كمثل قوم استهموا على سفينة. ومعنى استهموا أي اقترعوا بالسهام، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين يريدون أن في الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى من في الأعلى فأذوهم ومروا عليهم. فلما حسوا بهذا الأذى قالوا: فلنثقب أو نحفر في نصيبنا حفرة أو نخرق في نصيبنا خرقا حتى لا نعكر على أصحابنا ذاهبين غادين ولا بد لنا من الماء. فالنبي يصف لنا الدواء: فلو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. وصف رائع جميل، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع كالسفينة، وحتى لا تغرق السفينة لا بد من الضرب على أيدي أهل الباطل، ولا بد من قمعهم، ولا بد من مراجعتهم، ولا بد من تعلية الصوت عليهم، وهو الذي نسميه في أكبر شعيرة من شعائرنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة لا تكاد تجد لها حسا بل ولا ركزا، ومن يتكلم بصوت عالٍ هذا يسمى ده خوارج أو ده شاذ، أو يعني يعكر على الصف الإسلامي ويلفت الانتباه إليه و و و إلى آخره. الزناة ترتفع عقائرهم، والمرابون والمفسدون في الأرض في كل جزئية من جزئياتها ترتفع أصواتهم، ولا أحد يسكت هذه الأصوات. وإذا ارتفع صوت لله تعالى قالوا ما يعني، إحنا عاوزين الدعوة تستمر، عاوزين نمشي حالنا يعني المسألة واحدة واحدة لحد ما سبحان الله صوت الحق يقال له هكذا. صوت الحق يضرب بحديد على أيدي العابثة الفاسدة بسفينة المجتمع. ما ذهب الحكم بغير ما أنزل الله تعالى إلا لخوف العلماء من الحكام والأمراء أن يمسكوهم من تلابيبهم ويقولهم اتقوا الله تعالى، حكموا فينا شرع الله، اتق الله ولا تظلم. ما قالها أحد، ومن قالها طبعا أنتم تعرفون الطريق إليها إلا القليل من البشر أو من الناس، ابتلوا وامتحنوا. وما عاد حاكم من حكام العرب أو المسلمين يسمعها ولا يطيق أن يسمعها. اسمع لأبي بردة بن عبد الله بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما لما يقول لأحد العلماء ادعوا لي، قال وما ينفعك دعائي إذا كنت تظلم، ودعاء المظلومين ترتفع إلى الله تعالى وليس بينها وبينه حجاب، وأنا أدعو لك ماذا يفيدك دعائي؟ لا تظلم ولا تحتج لدعائي، لا تظلم ولن تحتج لدعائي، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما تعلمون. تدعو له ماذا تصنع دعوتك له؟ كانوا يردون الظلم ويقفون لهؤلاء بالكلمة العظمى. وقلت مرارا وتكرارا لقد قدم العلماء في ساحة الشهداء أكثر مما قدم المقاتلون في الميدان. لما تأخر العلماء عن تقديم الشهداء عن المقاتلين؟ الذي أخرهم استفحل الباطل واستوحش وصارت له أنياب. لو قلت لحاكم اتق الله تعالى في قومك وفي بلدك وفي ناسك كأنك قلت هجرا، قلت ما لم يقل، وصرت رجلا يعني شاذا. ما الذي جعل هؤلاء الطغاة يستفحلون؟ إن أي مرض لو تركته بدون علاج لابد أن يستفحل، لابد أن يطغى، لابد له ذلك. اسمع لعمر بن عبد العزيز في يوم عيد من أعياد المسلمين وهو الأمير وبناته ليس لهن ثياب، فقلنا له إن بنات المسلمين يتزين ليوم العيد ونحن بنات أمير المؤمنين، يمر علينا العيد بهذه الكيفية؟ وطبعا ده قلب أب وعاطفة أب. فأرسل إلى وزير المالية، أمير المؤمنين ليس معه مال لا يستطيع أن يكفي حاجة أسرته خصوصا في هذا اليوم العظيم الذي فيه احتفال المسلمين وجمعهم. قال أعطني مشاهرتي لشهر، اديني مرتبي لشهر قدام سلف، وده أمير المؤمنين ليس رصا ولم يجمع أموال البلاد والعباد وكل هذا في جعاب وأجربة، ولو كان كل هذا طعام ما أكل، ولكنهم يحملون ما تكوى به جباههم وجنوبهم، يحملون الحطب معهم إلى الله تعالى ليعذبهم به في الدنيا والآخرة. فقال وزير المالية يا أمير المؤمنين هل ضمنت عمرك إلى شهر؟ يعني من يضمن لي وأنا وزير مالية أنت في الشهر؟ أعطيك شهر مت لا أسدد منين؟ من أين أسدد؟ قال بارك الله فيك يا غلام، هكذا العهد بك. أمة يقف بعضها لبعض لا يفرطون في شعائر الله تعالى، ولو كانوا فرطوا لكان ضاع هذا الدين. اليوم بقي من هذا الدين إلا نتف، إلا نتف، لم يبق لك إلا أن تصلي، ولو انتظمت يصنع لك ملف ضخم، ده مواظب على الصلاة، جريمة كبيرة جدا، صرت أنت الذي تهاجم، رغم أنك أنت الذي تهاجم هؤلاء الطغاة وهؤلاء المساكين وهؤلاء العصاة، توقف هذا السيل الهائل من المعاصي والفساد، وهذا واجبك، وهذا واجبك، ومع ذلك لم نقم بهذا الواجب. لذلك ما ترى من الإسلام إلا قليل، خلاص إيه الباقي من الإسلام؟ ماذا بقي له؟ نقول لإخواننا فعلوا بحكم الله تعالى، يقول لك طب طول بالك واحدة واحدة بس، طب ناخد دية الأول وبعدين اللي بعدها واللي بعدها. أنا أتكلم بصوت خفيض، تبا لكم، بل تبا لأهل الأرض، لابد أن يكون كتاب الله هو المرجع وهو الأساس، شاء من شاء وأبى من أبى، هو الصوت العالي الذي لا صوت بعده، وهذا هو الواجب. هل هذا الدين نقيصة؟ هل من الخسة أن تنتمي له تتوارى تهرب؟ لما لم ترفع قراءته طالب بحكم الله تعالى وبكتابه؟ وكان الذين من قبلك كانوا يفعلون ذلك. انظر الذي يطالب النبي بالقصاص، لقد أوجعتني يا رسول الله القصاص، قال فاقتص، قال أنت ضربتني وبطني عار وأنت عليك الثوب، قال له زي بعض خده عرع الثوب. تخيل هذا يخاطب من؟ يخاطب من؟ لذلك صارت كانت أمة عزيزة وأعز أمة في الدنيا، أمة عزيزة. ولذلك وما أقف أمام كلام المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه وهو يقول لا أموتن والإسلام عزيز، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة من الغزوات فوجد جندي يبكي، قال ما الذي يبكيك؟ قال ضربني الأمير. قالوا ما ضربك الأمير؟ لا أموتن والإسلام عزيز، اتبعني، لا بد أن تقتص منه على عيني. والمقداد جندي كالجندي، ولكن في الإسلام ليس هناك كبير وصغير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ربط الفلاح كله بهذه الشعيرة، لا فلاح إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا فلاح. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ايه؟ اولياء بعض. وخلي بالك من هنا اولياء، لكن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هنا قال من بعض وهنا قال اولياء، لان الولاية هو النصرة على دين الله تعالى، اما هؤلاء يتحالفون على كل باطل. وهناك فرق بين اللفظين واضح، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. سبب الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو تركت الأمة الشعيرة لحقتها اللعنة كما لحقت من قبلها، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أعي لساني داود وعيسى ابن مريم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى إذن اللعنة مرتبطة بهذا الفعل، لعنة الله تعالى مرتبطة بترك هذه الشعيرة، وترك الفلاح مرتبط بترك هذه الشعيرة أيضا. لابد للمسلم أن يأمر وينهي، لابد، لأن تجديد الإسلام، الإسلام والله يبعث على رأس كل 100 سنة مجدد هذا الدين، فالتجديد معناه إحياء هذه الشعيرة. لن يأتي هناك دين جديد ولا تنزيل جديد، ولكن إحياء هذه الشعائر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترى رجل حليق تقول له تحليق ليه؟ مالك جلدك ماله؟ أنت مريض؟ واللي بعدك يمضي تقول له مالك حلق لحيتك ليه؟ والثالث والرابع والخامس يقول لك الله وإيه اللي جرى في الدنيا؟ ده كل واحد ما بيقابلني يقول ده أنت حلق لحيتك ليه؟ هو إيه اللي حصل؟ لابد أن تجعله يحس بالجريمة. اديله إحساس بالجريمة والإنكار دائم، إنكار مستديم. لكن تسمع أغاني في عربية أو في سيارة أو في باص تقول سيبهم الله يهديهم، أقول لك الله يهديك أنت، الله يهديهم ويهديك. أهذا هو الإنكار؟ كيف تسمع بهذا الفساد وتسمع أذنيك؟ كيف تسمح بذلك؟ إن هذه الأمة ما أصيبت إلا من هذه الشعيرة، واستفحل الباطل، استفحل. سبب استفحاله لم يجد من يرد هذا الباطل بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. ولذلك من أسباب ترك هذه الشريعة الخلاف بين الناس وبين الإخوة والمجتمع، وهذا مردود وانعكاس لترك هذه الشعيرة. ده يأمر وهذا لا يأمر، ده يسكت وده يقول، خلاف. ولكن لو أجمعت الأمة على أن تفعل هذا ولا تترك أي صاحب منكر إلا وأن تردعه وترجعه وتبين له، لوقف الإسلام على قدم وساق، لرجع له شبابه وفتوته وقضيته. أخذ المقداد الجندي وذهب إلى القائد، قال ضربت هذا؟ قال له نعم. لما؟ قال أمرت الجند لا يخرجوا بالخيل حتى لا يرصدهم العدو. طبعا كان القائد محق، ولكن الجند لم يسمع. أمر الجند لا يخرجوا بخيولهم، يجشرونها يعني يرعونها، يوكلوها يعني في وقت الراحة، لأن العدو ممكن يعد الأعداد دي ويرى هذه القوة ويحسب حسابها. لا تفعلوا ذلك. هذا الجند لم يسمع، فخرج بجواده يرعى هذا الجواد، فرآه القائد فضربه، فبكى الجندي. سبب بكاؤه ليس لوجع الضربة، ولكن هذا لم يحدث، هذا لم يحدث من قبل. مسلم يضرب مسلم بغير سبب، كان في نظر الجندي أنه بغير سبب. قال مقداد هذا الذي حدث؟ قال لا أموتن والإسلام عزيز. افهم المسألة دي معناها إيه. معنى لو تركنا الحاكم يظلم الجندي، وهذا ترك وهذا ترك وهذا ترك، ذل الإسلام لا محالة. ولكن لا أموتن والإسلام عزيز، لابد أن يقتص الجندي من قائده، إسلام فتي قوي لا نموت وهو بهذه الذلة. كيف وقد متنا وشبعنا موتا وشبعنا ذلة من الكبير والصغير؟ لأن تركنا هذه الشعيرة، امرأة سافرة الوجه ولا اتقي الله يا امرأة، وراه والتاني وراه اتقي الله يا امرأة، واتقي الله يا امرأة، واحد بدخن سجاير وانت وراه اتقي الله، صحتك وفلوسك ومالك وده محرم، اللي وراك بيمر عليه يقول لك له ايه اللي جرى؟ ما كنا بنشرب ولا حد يشرب علبة سجاير، ولا حد بيقول له اي حاجة، ولا حد بيمر عليه يكلمه، كأنه مباح. صار الفواحش ظاهرة، إذا كثر الخبث كثر للغاية، لا أحد ينكر، لا أحد يرد. تدخل محل يقول لك الله تعالى سجاير، اتقي الله يا أخي، جهارة نهارة بتبيع سجاد، جهارة نهارة هذه مصيبة، يقول لك هو حشيش، يقول لك ده هذا أنكى من الحشيش. واللي بعدك يقول له تعالى عندك سجاير، إيه المصيبة دي؟ لأنها قطعة، لن أشتري منك شيء. والتاني والتالت والرابع، لابد للأمة أن تقف تجدد شباب هذا الدين حتى ينظر الله تعالى لنا بعين الرعاية لينصرنا. كيف ننتصر ونحن بكل بهذا الكم الهائل من المعاصي؟ هذا الكم الهائل الذي لا نهاية له من المعاصي، ولا أحد يقول كلمة، كلمة واحدة. وانظر للمجددين الذين سبقوك، مسائل هامة جدا كما رأى مسلم في صحيحه، كان مروان بن الحكم نصب منبرا في صلاة العيد، فصعد المنبر قبل الصلاة، وهذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري ورواه طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه. قال: وقف مروان بن الحكم على المنبر يخطب قبل العيد، فقاله رجل: الصلاة قبل الخطبة. قاله: دعك من هذا، لقد ذهب ما كان هنالك، الصلاة قبل الخطبة. ينكر، يرجع المسائل لأصولها. وده مروان، ده حاكم المدينة، هل لأما حاكم أسكت؟ قال له يعني لقد ذهب ما كان هنالك. ده الكلام ده كان زمان، أيام كان الخطبة أن الناس يجلسون للخطيب يسمعوه، ولكن لظلم بني أمية ما كان أحد يجلس له، أول ما شوه طلع المنبر بعد ما صلوا ينصرف ويتركوه. فقال الله عاوزين نحبس الناس دي ولازم تسمعنا غصبا عنها، يبقى نعمل ايه؟ يبقى نخلي الخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد أدى ما عليه، أي أدى ما عليه من الإنكار، هذا الذي قال فقد أدى ما عليه من الإنكار. ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، واسمع بالفه واللام، فليغيره. ده أمر، ده فعل أمر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. تخيل لو لم ينكر هذا الرجل ولم ينكر أبو سعيد الخدري لظللنا نصلي صلاة العيد بعد الخطبة إلى اليوم، ولا إلى اليوم ورثنا هذا الكلام، صار ميراثا. تخيل لو أن أحمد بن حنبل لم يقف وحده يصد هذا الطير المدلهم من القول بخلق القرآن، ويأخذونه مقيد بالأغلال من بغداد إلى ترسوس إلى آخر الدنيا، ويقف وحده يدافع عن الأمة وعن تراث الأمة، لو لم يقف وحده وصد هذا الصد كانت الأمة كلها صفقت على القول بخلق القرآن. إذا لابد من تغيير المنكر، ومهما حدث، مهما حدث، حتى لو قتل الإنسان، لو قتل، لو قطع، لابد أن يدافع عن مفردات هذا الدين. قال للقائد: اجلس، دعه يقتد منك. فجلس القائد وأخذ الجندي يقتد، قال: والله لا أقتد منه، طالما امتثل فإني أعفو، فإني أعفو. فابتسم المقداد بن الأسود ويعني ربط على كتف هذا وكتف هذا وقال: لأموتن والإسلام عزيز. ولذلك أرجو من كل مسلم على وجه الأرض أن يقول بقولة المقداد: لأموتن والإسلام عزيز. لا تترك هذا الدين مهان أبدا، مهان. ومعنى إهانته ترك شعائره تنتهك في وضح النهار، تنتهك في وضح النهار إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث جاء الهلاك، وهو ما نراه الآن. هل نستطيع أن نقول للمسؤولين نريد تطبيق حكم الله تعالى؟ يقول لك: طب واحدة واحدة، طول بالك، درجة درجة. ما الذي جعلنا كذلك؟ ما الذي جعلنا بهذا الخبر؟ لأن تركنا هذه الشعيرة من قديم، صرنا نتكلم على استحياء في كل طلب شرعي لله تعالى. مناهج التعليم، كثير ما قلنا لابد من مرجعية لمناهج التعليم، تكون مرجعية إسلامية لتتقدم هذه الأمة وتصل إلى المستوى العالي. أيتها الأمة، لا بد من الرجوع إذن إلى الله تعالى وإلى رسوله، ولابد أن ننتبه ونلتفت في هذه الشريعة، لابد أن يحييها في نفسك، لابد أن تحيي هذه الشريعة، ولو ضربت ولو ظلمت ولو اعتقلت ولو قتلت، لأن فيها إحياء الإسلام. لما تنظر في واقع الواقع الذي نحياه تجد الذي دهانا والذي أصابنا بكل ذلك أننا أمتنا هذه الشعيرة، أمتنا هذه الشعيرة للأسف قتلناها. لا تكاد تجد رجل يقوم بهذه الوظيفة، وظيفة الحسبة، كانوا يتجرؤون حتى على الحكام. انظر لأبو الحسين الحيري لما كان يعبر على زورق في بغداد في الفرات، فركب معه جندي فوجد دينان الخمر مليئة بالزوارق، فبيقول للعسكري ايه الدينان دي ايه ده؟ قالوا ده خمر. قالوا ايه خمر؟ كانوا يدعوا ثوبان خمر؟ ايه كلمة الخمر دي بسهولة كده؟ ده عالم، عالم من الذين يحملون أرواحهم على كفهم، من الذين قدموا استقالتهم في الحياة. لا قيمة لهذه الحياة، حياة تحكم بغير شرع الله لا قيمة لها، نقدم الاستقالة كلنا عليها، كما قدم أصحاب الأخدود استقالة جماعية وانتصر الإيمان في هذه الملحمة، انتصر الإيمان في هذه الملحمة. هذه الحياة التي تقتلون من أجلها أهو في وشك، روح خدها، اخدم ما أنت قاد. إنه الدين ولكن ليت له رجال، ليت له رجال يموتون من أجله، يحيون موات شعائرها التي ماتت بين أيدينا ونحن من أسباب ذلك. شاب ورجل يمشي يرى امرأة جميلة، بدل ما يقول لها استحي استري وجهك يا امرأة يا فتاة، لا يقول ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي ما شاء الله، ايه ده، ما الذي جرى، ما الذي غيرنا الى هذا المستوى المنحط؟ ابدلنا مفردات الاسلام وجماله بمثل هذا السقوط المريع؟ مجرد وجود البنوك كما قلت مرارا في بلاد المسلمين هذا حرب لله ورسوله. اي اسم بنك على وجه الارض مجرد وجوده في بلاد المسلمين هذا معنى حرب لله ورسوله، ونحن سكوت، نعمل ايه؟ نقطعه على الاقل؟ اضعف الايمان؟ لا نتعامل معه مطلقا مطلقا، يموت بالسكتة القلبية بدون تعامل. ولكن من للإسلام؟ من لهذا الدين؟ هذا الدين في حاجة إلى رجال ينصرونه، ولذلك سيظل الأمر حتى ترى الزناة يزنون في الشوارع، كما جاء في أحاديث الفتن سترى الزنا حتى في الشارع، وهذا دل على قمة الانحدار وقمة الخرس عن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خرس سليمان بن عبد الملك يقول لحطيف الزيات عزمي، قال له ما بلاش مشاكل، ما بلاش مشاكل، قال له لابد، قال له ما فيش مشاكل، ما تسيبني في حالي، هقول لك كلمة ما تعجبكش هتعمل لك مشاكل ما دعني، قال له لابد توعظني. يا عم الحاج انت عاوز تتشتم؟ تخيل ده امير مؤمنين وده واحد من طلاب العلم والعلماء. قال لابد، قال يقول الله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. قال يقول الله ذلك في حبيبات على الميزان ويل له فما بالك بمن اخذه كله، ده بيقول له سلمان، ده ربنا ويل المطففين يعني بيطفف يعني بيحط يعني حاجه ايه يعني بيزود كده حاجه يعني تطفيف. قال اذا كان الله يقول للتجار وهم مطففون على شيء اخذ شيئا قليلا والويل له فما بالك يا امير المؤمنين في من اخذه كله، يبقى هيقول له ايه؟ وطبعا هو الاول خد الاذن قالوا ما بلاش يعني بلاش مهرشه ما تسيبنا مع خلينا حبايب ولكن اذا كان لابد ان اوجعك فضل ابن عياض وهارون الرشيد بيقول له اذنه وكان في الموسم بيقول له انظر يا حسن الوجه لكل هؤلاء شاف المطاف طبعا في الكعبه والموسم والمسجد مليان بيقول انظر لهؤلاء يا حسن الوجه شو بيقدم كلام جميل كل رجل من هؤلاء مسؤول عن نفسه أما أنت فستسأل عن كل هؤلاء فسقط مغشيا عليه كل واحد من دول الله أعلم هيعرف يجاوب عن نفسه أو لا ولكنك أنت ستجيب عن كل واحد من هؤلاء اسمع لعبد الله بن ثوب أبو إدريس الخلان رحمه الله تعالى الذي وقف الأسود الدولي الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وقف وحده وكان الشبيه من أمة محمد بأبيه إبراهيم عليه السلام حتى عراه وفضحه لما جمع له الحطب وحرقه ونجاه الله تعالى من هذه المركبة نجى إبراهيم عليه السلام وكانت فضيحة لمثل هذا الوغد وقف وحده جاء إلى خلافة معاوية ومنعه عطاؤه وهو يخطب قال أين حق يا معاوية فالمال ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك طبعا عبد الله بن ثوب له تاريخ بيتكلم من زخم هائل من البطولة ده وقف ضد العدو الكذاب مدعي النبوة ونجاه الله تعالى على الأعيان وشخصية فريدة والتاني بيقول هذا المال مالنا ننفقه حيث نشاء قال له يقف انت بتعمل ايه اين عطائي فاحمر معاوية ومعاوية كان حليم وباله طويل عقلية بتمثل العقلية العربية الفذة وكثيرا حتى قلت في قناة الحافظ هذا النموذج العربي للحاكم المسلم الحاكم السياسي طول النفس كثير الحلم كثير الآناة ذكاء بصيرة عالية مستوى عالي جدا ده النموذج يتمرن عليه أي واحد أو يتعلم الحكم أو يتعلم السياسة ويتمرن على ترجمة معاوية إذا غضب فنزل من على المنبر واغتسل وجاء قال أيها الناس لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل بالماء فذهبت فاغتسلت وصدق عبد الله بن ثوب فإن المال ليس مالي ولا مال أبي ولا مال أمي وهذا عطاؤك فانظره تعالى خذه يكلم الحاكم بهذا المستوى والحاكم يرجع لإيمانه وإلى دينه وإلى تراثه الديني يرجع إليه ولا يعذبه ولا يضربه ولا يعتقله ولا يقتله ولا ولا ولا ولا لا خير فيكم لم تقلوها ولا خير فينا إن لم نسمعها لذلك لما تركنا الحكام بما هم عليه لو واحد قال كلمة نقد واحد كان مرة كلمة واحدة زلفت مني في خطبة الجمعة قال لا إيه في 10 سنين هي طلعت لوحدها لا أنا أقصدها والله ولكن هي جت كده طلعت لوحدها كده قال لك إيه الشيخ صلاح بيقول أنت عارف توقفت ليه قال عشان أنت بتزق فيها ما تزقتش طلعت قلت له يعني طب ما يتعلم من معاوية يا أخي الحلم ما يتعلم الأدب من أي حد فات يعني الكلام ده كله يعني تخيل الشيخ صلاح شاهد موجود الله يحفظه فلا بد من مراجعة لا يتحمل كلمة لأنه لا أحد يكلمه بهذا المستوى لا أحد يكلمه لا أحد ينصح ليس هناك ناصح فاستفحل الخطر وكما تسمعون وتقرؤون في الجرائد والفضائح بجلاجل كيف سكتنا كل هذا السكوت حتى حدث ما تسمعون إذن هذه أمة تعيش في غفلة وهذه أمة تشترك في الجريمة لأنها لم تأمر ولم تنب كل الأمة شريكة في هذه الجريمة لن يفلت أحد من هذه الأمة من العقاب من عقاب الله تعالى تشترك في هذه الجريمة لأنها سكتت والساكت في مقام الراضي والساكت والراضي سواء والساكت عن الحق شيطان أخرس انظر لأبي سعيد الخدري وهذا الذي أنكر، قال الصلاة، الصلاة قبل الخطبة، قال له ترك ما هنالك. والحجاج يخطب، حجاج بيخطب، وطبعا الحجاج بقى عمال يلك السياسة الخارجية والداخلية والعراق وضربنا وخبطنا واعتقلنا. طب واحنا مالنا، احنا وزارة الداخلية، طب جيب لها احصائية في اللي بيحصل في البلد، مالي ومالك، ما تقولنا كلمتين خلاص وتنتهي الجمعة. فقام رجل قال الصلاة فإن الوقت لن ينتظرك والله لن يعذرك. ده العصر عد والوقت مش مستنيك، والوقت هيستناك، ماشي كلم، ولكن الوقت لن ينتظرك والله لن يعذرك. بعد ما خلص الحجاج قال هاتوه خذوه فغلوه. ده الحجاج، وغرام الحجاج ما في الحجاج، ولكن لي في الحجاج رؤى تختلف عن رؤى الناس. عربي أنوف يحب الصدق، يحب النبالة والكرم، رغم أنه غشوم حقود حسود، ولكن لكل دابة مجر، لو دخلت له من المجر الذي تسحبه منه ينقاد لك حقيقة. فحطوه في السجن، جم الجماعة العيلة بتحتروا، قالوا يا أيها الأمير ده مجنون، ده في حالات كده بيجيله حالات كده، ده بيبقى قاعدين تلاقي بيعمل حاجات كده وبيقول حاجات. فابتسم الحجاج، يعني مقبول هو؟ قال له ده مجنون. قال لهم هاتوا لي، لو أقر بذلك خلاص هاتوا الأول أسأله، أنتوا ما تتكلموش عني. يعني إحنا عشنا في زمن تلاقي عشرات المخبرين مش يتكلموا عنك، وانت ما تسمع ايه اللي اتقال وايه اللي حصل وايه اللي اتكتب، وتتخذ قرارات واعتقالات ومسائل. ده الحجاج برغم مساوئه قول ماشي هاتوه، اكلمه انا شخصيا اشوف ايه المسألة بنفسي، ما حدش يتصرف من ورا ظهري. لكن حاكم اسم البلد لكل حرامي، سمى بيسالش عن اي شيء في اي شيء، ضاعت البلاد وضاعت العباد، لأنه لم يرى من ينكر عليه، ما وجد ذلك. مثلي لو قال كلمة، لو ده يعني حديث الشيطة أبراه في ثوبه الجديد تسمعون عنه، ده 10 سنين، يقول لك 10 سنين وقف. إيه يا جماعة ده كلام، كلام ليس مؤثر، يعني لا هيوجعك ولا هيضربك ولا هيأذيك ولا هيمنع أكلك ولا شربك ولا قوتك. من أين حرية الرأي؟ أين الديمقراطية التي تزعمون؟ وأين وأين وأين؟ حقيقة جماعة أيام بيقول لك يا شيخ والله ما بيدنا، احنا مبسوطين بكلامك واحنا بيعجبنا كلامك، بس مش بيدينا، احنا بناخد قرارات من فوق وننفذ وخلاص، يعني بكل واحد بيتمثل من الله. فجاء الرجل قال يزعم قومك أنك مجنون. قال سبحان الله، لا أزعم ذلك وقد عافاني الله تعالى وأعطاني عقلا يعني أجادل به وأحاج به، لست كذلك، لست مجنون، من قال لك ذلك؟ فتعجب منه الحجاج، برغم كان سبب من الأسباب اللي يقدر يفلت منها. ولذلك العلماء يقول الصدق من جاه، كيف يكون صدق من جاه؟ عليك بالصدق وإن ظننت أنه سيقتلك، لو أن الصدق سيقتلك أصدق. شعائر الإسلام، مفردات وأبجدياته لابد أن لا نتخلى عنها قط على الإطلاق، مهما كان مهما حدث، لو قتلونا لابد أن نصدق، لابد أن نصدق. قال عفوت عنه لصدقه، فنجاه الله تعالى بصدق الرجل، رغم أنهم يتهمونه بذلك، وأنكر عليه الوقت لن ينتظرك والله تعالى لن يعذرك. ومن هذا المدار عشرات الألوف، عطاء بن أبي رواح وسليمان بن عبد الملك ذهب إلى الحج، قال اذهبوا تعلموا مناسك من هذا العبد الأسود. فذهبوا إلى عطاء بن أبي رواح فقيه مكة إمام الأمة، وقف سليمان كلما وقف أمامه أدار له ظهره، جاءوا الأولاد أداروا له ظهره، قال بني تعلموا العلم حتى لا تحتاجون لمثل هذا الرجل. ما يعبأ به، ضيعت عمرك في ايه حتى تسألني عن مناسك الحج؟ حتى الحجة تستحجها تسأل عن مناسكها؟ كل هذا العمر ضيعته في اي شيء؟ في الملذات في المغانم. ولذلك إخواني الكرام أرجو أن نخرج من لعنة الله تعالى التي لعنها بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، ولابد أن ننضوي تحت سلم المفلحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويكون هذا دأبنا وهذا أمرنا وهذه حياتنا. الشعيرة التي تركناها وغفلنا عنها فاستفحل الشر، استفحل الشر. تجد عندك في الشغل قلت رجل مرتشي بياخد رشوة، هل قلت له ذلك أنت مرتشي وهذا حرام والراشي والمرتشي في النار وهذا ملعون اتق الله تعالى لا تأكل حرام، هل قلت له ذلك؟ ولك الله يسهل له هقول له إيه؟ سبحان الله، لما لم تغلب؟ لما لم تنكر؟ إذن سيستفحل الخطر. انتشرت الرشوة وانتشر الفساد وانتشرت المحسوبية، كل ذلك لأنه لم يقف رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا وقف وحده لأكلوه، ولكن يقف هذا وهذا وهذا شعيرة تنضوي فيها الأمة من أولها إلى آخرها. وهذا هو الواجب علينا جميعا، إنه دين وليت له رجال، لابد أن يكون لهذا الدين رجال. وكما قال المقداد لا أموتن والإسلام عزيز، كيف تموت والإسلام ذليل؟ ذل على يدك، أنت أذللت هذا الدين، لك فيه كلمة ولم تقل هذه الكلمة، لك موقف مع الظالم ولم تفعل هذا الموقف، بيدك نصرة المظلوم ولم تنتصر له ولم تنتصف له. أيها المسلم كيف يجدد فينا هذا الدين؟ كيف يجدد فينا هذا الدين؟ سيستفحل هذا المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثر أن أهلك وفينا الصالحون. إذا فعلت المعاصي في الأمة عمت الصالح والطالح، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس واتقوا ذنبا يعمكم أثره، لأن الساكت كالفاعل، الساكت في الفتنة كالفاعل. أيها الإخوة الكرام من اليوم بل من الآن نأخذ عهدا جديدا، ما رأينا خدشا يخدش جسد هذا الدين إلا ووقفنا وقفتنا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا بد أن تكون لي موقف فيه. ضربت شتمت مهما حدث لك لابد أن تضحي من أجل هذا الدين لكي ينتصر هذا الدين، إن انتصار هذا الدين وانتصافه هو بكل أفراده. رأيت مدخنا لا تقف على رأسه، قف على وراه لا تتركه أبدا، ولا مش همشي لم ترمي سجارة من إيدك، مش همشي والتاني والتالت والرابع هذا يقف معك وهذا معك، ولا إيه يا جماعة إيه يا جماعة، قولوا مش ماشي لما ترمي البلوة دي من إيدك، هذا حرام ولا يجوز مقارعة الحرام جهارا نهارا. ظهرت الفاحشة، معنى ظهرت أي انتشرت بصورة واضحة في الشوارع، تفعل في الشوارع لا يستحي ولا ينكرها أحد، هذه مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. رشوة لا وظيفة ولا أي شيء ولا أي عمل يعمل إلا برشوة وبدفع الأتاوة. كيف يا أمة تنتصرين إذا؟ كيف نبني هذا بناء سليما وكل يعني أدوات البناء كلها مخدوشة أو مكسورة أو منهارة؟ فإخواني الكرام أدعو الله تعالى يعني أن يجنبنا الفتن ما ظهر منه وبطن، وأن يرزقنا القوة في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، ويرزقنا هذه القوة والجدارة في أن نكون من الذين ينصرون هذا الدين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.